طيب. نعم. باب ما جاء في الكنز. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينام أن عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مسل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك، يمكنه يقول أنا كنزك. وباب صدقة الماشية. حتى يمكنه بضم النون، حتى يمكنه يقول أنا كنزك. أو تجوز باب صدقة الماشية. حدثني يحيى عن ما تجوز بالفتح وبالضم. أحسن الله إليك. حدث عن باب صدقة الماشية. حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في 24 من الإبل، فدونها الغنم في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، فإن لم تكن ابنة مخاض طيب إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جزعة. طيب وفيما أحسن الله إليكم، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جزعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عقار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. نعم، هذه باب ما جاء في صدقة البقر ما يتعلق بأنصبة الزكاة. فهنا ذكر في 40 طبعا هنا قال بداية كتاب عمر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة. معنى هذا أنه من 5 إلى 24 عن كل 5 تخرج شاة واحدة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض. ابنة مخاض هي ابنة الإبل في سنتها الأولى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ابن اللبون هو في السنة الثانية عمره يعني. قال ذكر فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون. طبعا بنت لبون هي في السنة الثانية من عمرها أنثى، ودائما الأنثى أفضل من الذكر بالنسبة للحيوانات، لأن الأنثى تحلب وتنجب، أما الذكر فليس منه شيء كثير. يعني إذا كان عنده ذكر واحد وخمس إناث 10 إناث 20 أنثى، فالإناث ستحلب وتنجب وكذا، والذكر يعني وظيفته فقط التلقيح وبعد ذلك يذبحه. فدائما المواشي الإناث فيها أفضل وأكثر ثمنا، ولهذا تجد أن الأنثى يعني تفوقه حتى في الصدقة. قال وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، هذه في سنتها الثالثة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، الحقة هي التي عمرها 4 سنوات. فما زاد على ذلك طرقة الفحل يعني أنها يعني صارت أهلا للزواج. فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100. طبعا الآن ينتقل إلى سائمة الغنم، لكن هنا طبعا حسابها كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. طبعا هنا أنت بدك تحسب، إذا عنده 40 راح يخرج بنت لبون، إذا عنده 50 حقة، إذا عنده 60 حقة ولا يخرج حقة حقة وشاتان، يعني هون 60 عنده 55. فهنا طبعا حساب هذا لا يكون بهذه الطريقة الأخيرة، لا يكون. الآن صرنا على أعداد كبيرة فصرنا نحسب بالأربعين والخمسين، كل 40 بنت لبون كل 50 حقة، هكذا يعني. وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، يعني أقل من 40 ما عليه زكاة، لكن 40 50 60 إلى 120 هذه عليها شاة واحدة. طيب الآن هنا يقول لك قبل أن ننتقل، يقول ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام في عندنا، أنا في عندي 30 شاة وشريكي عنده 30 شاة، أو بالأحرى أنا وشريكي عندنا 60 شاة أو عندنا 40 بغض النظر، يعني المهم أنها بلغت النصاب، فنحن شركاء ولا تتميز، لا يتميز الغنم الخاص بي عن الغنم الخاص به، فعند ذلك هذا الغنم فيه زكاة. فبعض الناس يأتي وماذا يقول؟ نفك الشركة، الآن سيأتي وقت الزكاة، فخلاص نفصل الشركة بيني وبينه، هي مثلا 60 شاة أنا أخذت 30 وهو أخذ 30، عند ذلك لا يوجد فيها صدقة، هي أقل من النصاب، لكن لما كانت مجتمعة كان فيها النصاب، عرفت؟ فهكذا تكون حيلة على الزكاة. طيب ولا يجمع بين مفترق، كيف يكون ذلك؟ أنا عندي 40 غنمة، كم فيها من الزكاة؟ فيها شاة واحدة، وأنت عندك 40 غنمة فيها شاة واحدة، إذا جمعناها صارت 80، لو شخص يمتلك 80 فيها شاة واحدة، فآتي وأقول أهديتك هذا الغنم هدية لك، عطية، طبعا في اتفاق مسبق أنك سترجع لي هذه العطية، ها؟ أو بالأحرى لا يكون عطية، لأن هنا الحيلة أنها اشتراك، نقول خليني نشترك أنا وياك ونصير شركاء بهذا الغنم، يعني 80 تصبح يعني قطيع واحد وأنا وياك شركاء فيها، 80 فيها شاة واحدة وليس 2، لكن 40 فيها واحدة و40 فيها واحدة، لما جمعت صار فيها شاة واحدة، نحن وفرنا شاة. فهنا هذا النوع من أنواع الغش في الصدقات، وهذه حيلة، ولو أن الإنسان لم يخرج الصدقة، لو أنه بخل وقال أنا لن أخرج الصدقة، لن أخرج الزكاة عن هذه الشيء، خير له من أن يتحايل على شرع الله، يعني الحيلة كأن ماذا أنت تعامل الله سبحانه وتعالى وكأنه لا يعلم حيلتك هذه، يعني تخادعه، حاشا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يليق أن يتعامل المسلم مع الله بالمخادعة. فعند ذلك لو أن الإنسان بخل بزكاته ولم يخرجها وهو آثم، فإثمه أقل من إثم الذي يتحايل، فأصحاب الحيل إثمهم أعظم. قال فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، يعني أكثر من 120، كل 100 فيها شاة واحدة. ولا ولا يخرج في صدقة تيس اللي هو الذكر، ولا هرمة اللي هي الأنثى الكبيرة، ولا ذات عوار، يعني العوار هو الأصل أنه في العين، وكذلك قد يطلق على غير العين يعني، ولكن يعني إذا كانت عرجاء مقطوعة اليد أو ما شابه ذلك قد يجوز في اللغة أن تقول عنها ذات عوار، لكن هنا يقول ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق. ما معنى المصدق؟ الصاد هنا مشددة. المصدق هو الشخص المسؤول عن جمع الصدقات من الناس. فإذا شاء، إذا قال والله أنا ما معلش أعطيني هذه الهرمة أو أعطيني هذا التيس، أنا بدي تيس ويلزمني تيس وكذا مشان أعرف كيف أوزع الأمور، مثلا هذا بدي أعطي لفقير، فقيرة مثلا عندها أنثى بدي أجيب لها ذكر مشان يعني تتناسل هذه الغنمات اللي عندها وما شابه ذلك، فمعلش أعطيني تيس. فإذا شاء المصدق ذلك يعني المسؤول عن الصدقة فعند ذلك يعطى. نعم أحسن الله عليكم. قال باب مما جاء في الصدقة، في صدقة البقر. قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعة، ومن 40 بقر، ومن 40 بقرة بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كان. هذه الألفاظ تبيع ومسنة وما بعرف إيش، هذه فصلت فيها تفصيلا كبيرا في شرحي على ثلاثيات البخاري، عندي شرح كبير وعندي شرح مختصر. في الشرح الكبير فصلت تفصيلا يعني في كل أسماء الحيوانات وفي كل أعمار الحيوانات، لأن هو مسنة أنت تظن وكبيرة لكن هي مسنة من السن، لها سن يعني طلعت سنونها صار عمرها سنتين، ففصلت في هذا، فمن أحب أن يرجع إليه يستطيع أن يرجع في شرح ثلاثيات البخاري. أحسن الله إليكم. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك راعيين مفترقين أو رعاء مفترقين. نعم أحسن الله إليكم. على راعيين مفترقين أو رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أن يكون الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى الورق. نعم أحسن الله إليكم. الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرق في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال إنما هي غنم كلها، وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق في تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، إن كانت المعز أكثر أخذ منها، فإن استوى الضأن والمعز أخذ من أيهما ما شاء. من أيتهما شاء شات أو شاء شيخا شاء

والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. قال: قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال مالك: وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر أقل من 40 شاة، كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجب الصدقة عليهما جميعا. إن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. قال مالك: نحن تطرقنا لمسألة الخليطين والشريكين. مالك في البداية فرق لك بين الخليطين والشريكين، قال: إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا، الفحل الذي سيلقح الإناث يعني في هذا القطيع، والمراح واحدا والدلو واحدا، يعني كان كل شيء مشترك في هذا القطيع، يعني راعي واحد ومكان واحد وكذا، فهذا يكون. وأنا أعرف، حتى لو أنا عرفت أن لي هذه الغنمات وأنت لك تلك الغنمات، فهذا يسمى بالخليطين وليس بالشريكين. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. شريك بمعنى أنا يعني الآن لو افترضنا واحد عنده اثنان عندهما محل بقالة، فهل أنا أعرف مثلا زجاجة الزيت هذه لي وتلك لصاحبي؟ لا، هذا المحل أنا لي 50% منه، هو له 50%، ولكن أنا لم أفصل البضاعة التي هي لي من البضاعة التي هي له، تمام؟ لهذا يسمون بالشركاء. كذلك بالنسبة للغنم، بعض الناس هكذا، يعني أنا عندي مال وأنت عندك مال وجمعنا وكذا واشترينا غنم وهيك، فصرنا شركاء بهذا الغنم ولسنا خلطاء. أما الخلطاء، أنا عندي غنم خاص بي مثلا، وجعلته مع غنمك مشان يرعوا سوا وكذا، لكن أنا عرفان غنماتي، فنحن خلطاء في هذه الحالة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وأن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فهذه هو قول داود، يعني لما جاء إليه رجلان، رجل قال للآخر: أكفلني هذه المعزة التي لك، أضعها مع المعزة الذي عندي، فهذه معزة محددة معروفة، فلهذا سموه خلطاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة جميعا، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال مالك: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنوهي عن ذلك، فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك. الآن قلنا عن المسألة الأخيرة، الغنم أكثر من 120، إذا عندك أكثر من 120 غنمة فكل 100 عليها غنمة واحدة، شاة واحدة. طيب، من الآن المئة الأولى مثلا أنت عندك 201، عندك 200 وغنمة، فكم فيها هذه؟ المئة الأولى عليها غنمة، والمئة الثانية عليها غنمة، والواحد هذا تعتبر مئة ثالثة فعليها غنمة. جيد؟ طيب، فهو إيش قال؟ نفس المثال الذي ذكرناه، واحد عنده 100 وغنمة، 100 وغنمة فيها شاة، واحد عنده 100 وغنمة أيضا فيها شاة، لما تجمعها صارت 200 وغنمتين، صارت فيها 3 شياة. فإذا كانوا خلطاء يأتي ويقول: لا، نحن هكذا بدنا نخسر غنمة زيادة، فخليني أخذ غنماتي اللي هي 101 وأنت 101 فنطالع غنمتين. هذا لا يجوز. وهذا أيضا حتى بعد ذلك ستمر معنا مسألة في الحدود تتعلق بهذا، مسألة في ليس في الحدود عفوا في الديات، في ديات الأصابع والأيدي والأعضاء الجسم ستمر معنا تتعلق شبيهة بهذه، بإذن الله نذكرها في موضعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء فيما يعتد به. طبعا هذه الحيل، هذه الحيل تجد أن السلف كانوا ينبهون منها، لكن بعض الناس عندهم هذه الحيل هي ذكاء، يعتبرونها ذكاء، وبعض الناس صنف كتابا في الحيل، صنف كتابا كيف تتحايل على نصوص الشريعة بأمور شرعية مثل هذه. يقول لك: يا أخي، هل يوجد نص شرعي أن يمنعني من أن أخذ غنماتي أفصلها عن غنمات خليطي؟ ما في نص يمنعني، فخلص أنا أفصلها وما في زكاة وخلاص. يعني هون في ناس يعتبرون هذا من الذكاء، لكن نحن دائما نقول أمر ليس بجيد، ولكن أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى، يعني حتى ذكر بعض السلف عن أهل الحيل أنهم يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع الصبيان، حاشا لله، كيف هذا؟ هل الله سبحانه وتعالى يخدع؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذه مصيبة. ولهذا بنو إسرائيل لما حرم عليهم الصيد يوم السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت، فوضعوا شباكا وكذا بطريقة بحيث أنه السمك لما يأتي يوم السبت لا يستطيع أن يخرج، يعود إلى البحر، سيحبس في الشاطئ، فيصيدونه يوم الأحد. وقالوا: خلاص، نحن صدناه يوم الأحد، يا رب أنت حرمت علينا الصيد يوم السبت. فهم تحايلوا على مسألة الصيد، ماذا عمل الله بهم؟ مسخهم قردة خاسئين. طيب، ماذا فعلوا غير أنهم صادوا؟ طيب، الآن الذي حرم عليه الخنزير وأكل الخنزير، وحرم عليه من بني إسرائيل من حرم عليهم شحوم البقر وما بعرف أشياء أخرى، وانتهكوا هذه الحرمات، ما مسخهم؟ لماذا؟ ومسخ هؤلاء لأنهم صادوا سمك؟ لا، ليس لأنهم صادوا سمك، بل لأنهم تحايلوا على الله، فكان جرمهم شر من جرم هؤلاء الذين انتهكوا الحرمات عيانا. اللي الآن يصيد في الحج لا يجوز للإنسان أن يصيد، وجاء واحد وصاد، ماذا عليه؟ عليه فدية، فدية، وهذه الفدية غليظة، يعني ليست سهلة، لكن مع ذلك عليه فدية وفي له مخرج. لكن ليه؟ لكن إذا تحايل، فهذه الحيلة ما فيها فدية، فتعلم أن فيها عذاب عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم به. وحتى هذا الذي صاد، الله يقول ليذوق وبال أمره، بده يعطي هذه الفدية. يعني مثلا إذا صاد أرنب مثلا عليه شاة غرامة، وقد يصيد نعامة فيها غرامة، ستأتي معنا يعني نعام فيها جمل. طيب واحد ما عنده جمل بده يصوم أيام، تقسم الجمل، تقسم ثمن الجمل على آصع من القمح، قسم ثمن الجمل على آصع من القمح، وهذه الآصع بعددها يصوم أيام، لأن هذا من المفترض أن يتصدق به للفقراء، فعن كل فقير يوم يصومه، سنفصل فيها إن شاء الله. فهنا صار عنده قد يصوم سنة ولا سنتين، هذه فقط كفارة للصيد ليذوق وبال أمره كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تحايل بحيلة ما في شيء يعمله، فتعلم أن عقابها عند الله أعظم. هذا موضوع الحيل موضوع عظيم جدا، يعني لا بد أن ننبه منه. وابن بطة كتب كتاب في التحذير من الحيل، كتاب جيد وقرأوه، كتاب صغير يمكن يقرأ بجلسة واحدة، لكن لا بد للإنسان أن يتعامل مع نصوص الشريعة بحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. انظر الله سبحانه وتعالى في رمضان مثلا، ما الأيام التي يحرم على الإنسان صومها؟ يحرم عليه صيام يوم الشك وصيام يوم العيد، هناك أيام أخرى لكن هذه واضحة وصريحة. ومتى يجب ويفرض على الإنسان أن يصوم؟ يصوم في رمضان. حرم لك يوما قبله وحرم لك يوما بعده، ليه؟ لتحافظ على حد الله سبحانه وتعالى، لا تتجاوز الحد بأن تزيد، ولا تتجاوز الحد بأن تزيد بعده، ولا أن تزيد قبله، ولا أن تنقص منه فتفطر فيه بدون عذر. فهو فرض وقبله حرام وبعده حرام. شوف حدود الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نحفظها. فمن أراد أن يتحايل يستطيع أن يتحايل، ولكن أمره عند الله عظيم. والحيل في مثل هذا ليست ذكاء، ليست قضية أنت عند حاكم ظالم وأنت تريد أن تأتي بمحام خبير لكي يخرجك منها، يعني هذا يتحايل هو على القوانين وعلى ما بعرف إيش. هذه في الدنيا، وإن كنت على باطل وهذا لا يجوز لك، إذا كنت على باطل لا يجوز لك أن تأتي بمحام يتحايل على هذه الدولة لكي يعني لا تأتي بما عليك من حقوق، هذا لا يجوز في الدنيا، فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ فالأمر ليس ذكاء بل خيانة لشرع الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان. الديلي. أحسن الله إليكم. عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ لما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. هنا قال السخلة هي الصغيرة جدا. فالآن أنت واحد عنده 39 غنمة، 39 ما فيها زكاة، ما بلغت النصاب، وعنده سخلة اللي هي غنم عمرها يمكن أشهر، صغيرة جدا، حتى هنا يقول يحملها الراعي، ما تستطيع أنه تجزي مع الغنم، تجدها كذا صغيرة، فهذه تعد. فصار عنده 40 في عليشة. طيب هو هذا الراعي يقول له: أنت هذه السخلة تعدها وما تأخذها، يعني خذها هذه، أنت ليس زكاتي شاة، خذ هذه السخلة صغيرة أنا ما بدي إياها، وخلي لها الكبار أبيعها ولا أحلبها ولا أستفيد منها، هذه الصغيرة خذها. فيقول: لا، أنا ما أخذها. طب ليش تعدها وما تأخذها؟ ما نحن عندما نأخذ منك الصدقة عندما نأخذ منك الزكاة نأخذ الوسط، يعني أنت الغنم عندك في غنم جيد في غنم سيء، في غنم سمين وفي غنم ضعيف، في غنم كبير في السن في غنم صغار جدا، فنحن نأخذ من الوسط. فهذه سخلة نحن لا نأخذها، نعم لا نأخذها، سنأخذ شيئا متوسطا من غنمك، نعم، ولكن نعدها. أحسن الله عليكم. قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربة التي قد وضعت فهي تربي ولدها تنتج. نعم، والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربة التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. قال هنا قلنا السخلة هي صغيرة لسه جديد ولدانا، الربة هي التي تربي، ما حتى الحيوانات يعني تلاقي إمها تعلمها كيف تمشي وكيف تعمل وكيف كذا، فهذه تسمى الربة، فأيضا لا نأخذها لأنها عندها طفل تربيه فلا نفصلها عنه. الماخض هي الحامل، أيضا لا نأخذها لأن في بطنها جنين، هذه ستلد لك، فنحن لا نأخذها من باب إنصافك ومن باب أن لا يعني نأخذ زيادة من مما كتب عليك. والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل، يعني أحيانا بعض الشياه قد لتؤكل أو لتباع. طبعا شوف شاة تأكل كثير، فيأتي الراعي ماذا يفعل؟ يطعميها زيادة، يعني هي تحب الأكل ويجيب لها عشب وكذا يريدها مشان تسمن، إذا سمنت يصير اللحم يعني كثيرا فيها فتذبح، ما راح يذبح وحدة ضعيفة، الضعيفة يتركها مثلا تتزوج وتجيب له واحد ولا يحلبها وكذا، لكن هذه اللي أكولها كثيرة الأكل هذه يسمنها مشان يأكلها مشان يبيعها أو يضحي فيها ما شابه ذلك. فهذه أيضا لا تؤخذ في الصدقة، هذه مميزة عند صاحبها، إذا أخذتها فإنك يعني يعني تزعجه، فلهذا لا نأخذها. نعم أحسن الله إليكم. قال مالك: في الرجل تكون له الغنم ولا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر. من يومي وأحيانا تقرأها من يوم، هم ضبطوها يوم لأنها ظرف زمان منصوب، لكن إذا يعني قلت من يومي أيضا هي صحيحة في اللغة، كلاهما صحيح في اللغة. أحسن الله إليكم. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدق، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله. قال باب العمل. نكتفي هنا إن شاء الله، جزاك الله خيرا، ناخذ اسئله ان وجد. بسم الله عليكم. صوتي يا شيخنا مكتوبه، ربع ساعه ان شاء الله ما نطول. محمد ما مدرد ما راح أفتح البوتيخ راح أفتح المجموعة إن شاء الله. أي لا بس إن شاء الله. تمام تمام شيخ محمد الرابع فرح المجموعة شيخ يقول لم أفهم الفرق بين اللحد والشط كيفيته. الشق هي الحفرة العادية تحفر حفرة جانبي الحفرة واحدة يعني كأنه جدار بجدار، لكن اللحد تحفر الحفرة ثم بعد ذلك الجدار أحد الجدارين من الحفرة يحفر فيه حفرة على جنب فالأرض تصير فوق الجثة، الأرض هي اللي تصير فوق الجثة وبعد ذلك يردم تردم الحفرة. الشيخ يقول أطفال المشركين هم تبع لوالديهم، ما تقول بحديث صعب بن جثامة؟ في ماذا يعني يذكر لنا الحديث؟ الشيخ يقول حكم جلوس المرأة بجانب الرجل في السيارة بوجود حائل بينهما إذا لم تكن من محارمه هذا لا يليق. يقول زوج أختي أخذ ذهبها وأنكره، فهل يجوز لها سرقة ثمن الذهب؟ هذه المسألة إذا لم يستطع الإنسان تحصيل حقه من الظالم إلا بسرقته منه هذه لا تسمى يعني أو عند كثير من أهل العلم هذا جائز ولا يكون سرقة، مع أن بعض أهل العلم لم يجد ذلك ولكنهم اعتمدوا على حديث ضعيف وهو لا تخن من خانك. ونعم إذا الإنسان لم يستطع بالطرق الصحيحة أن يأخذ حقه فتلك الطريقة جائزة. كل واحد مشتت بين الكتب التسعة أو متون طالب العلم في شتى العلوم أو كتب أخرى يدرس في أكاديمية أو يتقن حفظ القرآن أولا، فما نصيحتكم في هذه الأمور وما الأنفع وما الأولى؟ والله شوف كل واحد قد تنفع معه طريقة، لكن أو بالأحرى خلينا نقول أن كل الطرق نافعة لكن أن يستمر الإنسان فيها ولا يتشتت، فتأتي أنت تلتزم مع عدد من المشايخ يشرحون بطريقة معينة وتروح تلتزم بأكاديمية وبعد ذلك تترك الاثنين وتروح على شيء ثالث، فعند ذلك أنت لن تحصل شيئا، ولكن أنت مثلا تريد وجدت سبيلا إلى دراسة الكتب التسعة ودراسة شيء من الكتب التسعة سواء الموطأ أو الصحيحين أو ما شابه ذلك فوجدت سبيلا إلى دراستها فنعم درسها. طبعا حفظ القرآن هذا لا يؤثر عليه فأنت لن تنفق كل وقتك في هذه، إن وجدت أكاديمية جيدة فهذا أيضا جيد ولكن تلتزم دائما لا بد من أن تلتزم في ذلك. فكل يعني تجد مثلا تجد الذي يدرس على الطريقة المذهبية له أسلوبه وفي النهاية ستصل إلى نقطة جيدة يعني تنتفع بها. والذي يدرس على الطريقة الحديثية أيضا له أسلوبه، وفي النهاية سيوصلك إلى نقطة قريبة من النقطة الأول. لكن عليك دائما أن تسير وتبقى على ذلك الخطوة، تحافظ عليه، وعليك أن تجتهد. فلا تظن أن مجرد وجود معلم أنه سينفعك ذلك النفع الكامل، وهو الذي سيعطيك كل شيء. تجد الناس تتخرج دكتوراه والله مو فهماني شيء، وتجد ناس اجتهدوا على أنفسهم، لأن مجرد المنهاج الدراسي هذا لا يعطيك إلا مبادئ. حتى لو وصلت للدكتوراه وتخرجت وصرت أستاذ دكتور، والله في شوف بعض الذين عندهم لقب أستاذ دكتور والله نضحك عليهم في كثير من مسائل العلم. ليه؟ لأن هو سلك ذلك الخطوة لكن لم يجتهد على نفسه. كذلك الذي يسلك خطا آخر ويجد أكاديمية ولا يجد من يدرسه العلوم سواء يعني على الطريقة المذهبية أو الحديثية، وهو لا يجتهد على نفسه، فقط يسمع الدرس وبعد ذلك لا يراجع ولا يدرس ولا يبحث عن المسائل المشكلة. الآن مثلا هذا الدرس الذي سمعناه في عدد من المسائل تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى أن تفتح شروح الموطأ وتقرأها. أنا لا أستطيع أن أشرحها هنا لأن درسنا هذا ليس درس الشرح، هو رواية مع تعليق. فأنت هذه المسألة أشكلت عليك، ترجع هذه الانصباء. أنت بدك تحفظ مثلا الغنم كم نصابها، 120؟ لا والله مو 120، 40، من 40 ل 120 فيها شاة، تحفظ هذه؟ فإذا أنت لم تحفظها أنت خرجت من الدرس ولا كأنك دخلت فيه. فإذا سلوك المسألة الأولى المهمة أن تسلك طريقا وتبقى فيه. المسألة الثانية أن تحفظ، أن تجتهد على نفسك، أن تبحث عن مواضع المشكلة في الدرس، أن تكرر وتراجع، فعند ذلك أنت ستنتفع النفع الحقيقي ولا تكون مجرد مثقف، وإنما تكون فعلا طالب علم. نعم. شيخنا يقول عنده وسواس كفري وهو يتعلم علم الشرعي. الوسواس الكفري، قد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسواس، أنه يأتيهم شيء من مما يعني يتمنى أحدهم أن يخر من السماء ولا يقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا من الشيطان الرجيم، وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإذا كان هذا الأمر فنعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الوسواس هو مسائل علمية تشكل عليه فلا بد من الرجوع وسؤال أهل العلم والرجوع إلى من تكلم في هذه المسائل. نقول حكم السلام عليكم إخراج زكاة العصفر إذا كانت الأرض إيجار. العصفر، والله شوف هلا بالنسبة لزكاة الحبوب، هو العصفر لا يعد من الحبوب، لكن بعض الناس يعني ذهب إلى أن فيه زكاة وقاسه على الحبوب، لكن أنا لا أؤيد القول بأن فيه زكاة. يقول أريد سؤال على الحديث الذي يقول أن على النساء لا يرخين ثوبهن أكثر من ذراع، هل فساتين الزفاف والحفرة تدخل في هذا الحديث أم لا، مع العلم أنها تلبس أمام النساء وليس من التكبر وإنما جماله يكمن في ذلك، وهل مصممة الفساتين تأخذ إثما إن كان من هي عن ذلك؟ نعم، هو في حديث أم سلمة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرخينه ذراعا ولا يزدن، فنهى عن الزيادة عن هذا الذراع. لا، هي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، هل هو متعلق بإذا كان الأمر يعني إذا كان هو تفصيل اللباس على هذه الشاكلة، أم نهى عن الزيادة فيه للعلة التي تكلمت فيها أم سلمة وهي أن تنكشف القدمين، فبعض النساء قد تزيد في ذلك زيادة في التستر وما شابه ذلك فتزيد أكثر من ذراع، وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يدخل فيه أو هل يقاس، هل أساسا هذه مسألة أن يكون الفستان هو طويل الذيل أكثر من ذراع، هل يدخل في هذا الكلام أو هل يقاس على هذا الكلام؟ هذا محل نظر، وكثير من أهل العلم قالوا هو يدخل فيه لأن النبي نهى ونهاها عن أن تزيد، وليس عندنا نص يجيز لها هذه الزيادة، وعندنا في الأصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الإزار تحت الكعب، فنحن عندنا نهي، وعندنا استثناء للنساء أن يزدن ذراعا، فعند ذلك هذا شامل لكل أنواع الزيادة. وهذا القول يعني هو الأقرب إلى الصحة، لأن جواز الزيادة، جواز الذراع هذا هي رخصة للنساء لكي لا تنكشف أقدامهن، وليس وطبعا هذه الرخصة لا يزاد فيها، فعلى ذلك يكون مثل هذه الفساتين، فساتين زفاف، زيادة فيها لا تجوز. بالنسبة للمصممة طبعا هي شريكة، يعني إذا واحد جاء وقال لي والله كيف أصنع قنبلة، وخلي يصنع وعلمه إذا كنت أعرف طبعا، ويروح يفجر بالناس ويقول أنا ما لي علاقة وأنا بس علمته، لا ما يصير هذا، لأن أنا شريك، أنا علمته ذلك. أو واحد يأتيني مثلا يريد يعمل معصية معينة وأنا أساعده في هذه، لا يجوز لي ذلك. فكذلك تلك المصممة للألبسة إذا كان هذا اللباس لا يجوز فعند ذلك هي آثمة. وبالنسبة لهذه الفساتين التي يصممونها هي أساسا أنا عندي يعني تدخل في الكراهة الشديدة، لأنها واحد يصمم فستان وينفق عليه تلك المبالغ الكبيرة لكي يلبسه يوما واحدا، يعني هذا من السرف، من الإسراف، ومن يعني إنفاق المال في غير موضعه. وهذه الحفلات أساسا التي يلبسون فيها تلك الفساتين هي كثير منها يكون فيها أشياء محرمة، ثم هي ستلبس هذا الفستان تنفق عليه ذلك المال، وهو أساسا تقليد للغرب، لا أقول يعني هو يحرم لأنه تقليد للغرب، ولكن هي أساسا يعني عملوا طقوسا غربية وفستان وإنفاق لأموال المسلمين في أمور لا تنفع، يعني هو أساسا هذا كله، كل مسألة تصميم فساتين هذه يعني لا نربأ بالمسلمين الصالحين أن يعتنوا بها. والله المستعان. نأخذ آخر سؤال إن شاء الله. شيخنا، شيخ في سؤال، في واحد يقول يلي اسمع الشيخ ونشر مقاطع وحمل الفيديو ونشره مع ذكر اسم الشيخ. أعد ما فهمت. يقول هل يسمح الشيخ بنشر مقاطعي وحمل الفيديو وأنشره مع ذكر اسم الشيخ؟ إيه نعم، لا ما عندي مشكلة. شيخنا آخر سؤال يقول ما حكم المسجد الذي فوق قبر وهذا القبر لا يظهر؟ إذا كان مبنيا على القبر فجماعة من أهل العلم قالوا بأنه لا يصلى فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد حتى لو كان غير ظاهر، فهذا أمر يعني إذا لم يتعمدوا أن يكون هذا المسجد على قبر، إذا لم يكن متعمد هذا الأمر عدد من الآثار تؤيد جواز الصلاة فيه، مع أن يعني المختار عند يعني جمهور جماعتنا يعني السلفية، المشايخ السلفية الذين ينتسبون للسلفية وكذا الذين نحبهم، هم لا يعني لا يقولون بجواز الصلاة فيه، ولكن هناك آثار ولا أريد ذكرها الآن حتى لا تفهم غلطا، لكن هناك آثار تؤيد جواز الصلاة في مثل هذا. لكن على العموم إن ابتعد الإنسان عن مواطن الشبهات هذا أولى له. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وكتب أجرنا وأجركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.